وأخرج أحمد عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الصلاة سكرا مرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها، ومن ترك الصلاة سكرا 4 مرات كان حق على الله عز وجل أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة أهل جهنم. إسناده حسن. وأخرج أحمد عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة 40 ليلة، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد كان مثل ذلك، فما أدري أفي الثالثة أم في الرابعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن عاد كان حتما على الله عز وجل أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار. صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن خلدة بنت طلق قالت: حدثني أبي طلق أنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، فجاء صحار عبد القيس فقال: يا رسول الله، ما ترى في شراب نصنعه بأرضنا من ثمارنا؟ فأعرض عنه نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى سأله 3 مرات حتى قام فصلى. فلما قضى صلاته قال النبي صلى الله عليه وسلم: من السائل عن المسكر؟ لا تشربه ولا تسقيه أخاك المسلم، فوالذي نفسي بيده، أو فوالذي يحلف به، لا يشربه رجل ابتغاء لذة سكره فيسقيه الله الخمر يوم القيامة. المرفوع منه صحيح لغيره. هنا قوله لا تسقيه، الأصل بحذف الياء. كذلك سكون الباء قبله شيء، لا تشربه. وأخرج أحمد، كانت نافية ثم بعدها مرفوع، كانت ناهية وهو الظاهر هنا يكون مجزوما. وأخرج أحمد عن أسماء بنت يزيد أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شرب الخمر لم يرضى الله عنه 40 ليلة، فإن مات مات كافرا، وإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قالت: قلت يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: صديد أهل النار. حديث صحيح لغيره دون قوله فإن مات مات كافرا. باب كان تحريم الخمر بعد أحد. أخرج البخاري عن جابر قال: صبح أناس غداة أحد الخمر، فقتلوا من يومهم جميعا شهداء، وذلك قبل تحريمها. وفي رواية: اصطبح ناس الخمر يوم أحد ثم قتلوا شهداء. باب الخمر من العنب وغيره. في المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خطب عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد نزل تحريم الخمر، وهي من 5 أشياء: العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل، والخمر ما خامر العقل، و3: وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدا: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. وفي رواية لهما قال: من الزبيب. وأخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نزل تحريم الخمر، وإن في المدينة يومئذ ل5 أشربة ما فيها شراب العنب. وفي رواية: لقد حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء. وأخرج مسلم عن أنس بن مالك قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلط التمر والزهو ثم يشرب، وإن ذلك كان عامة خمورهم يوم حرمت الخمر. وفي رواية قال: لقد أنزل الله الآية التي حرم الله فيها الخمر، وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر. وأخرج مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخمر من هاتين الشجرتين، النخلة والعنبة. وفي رواية: الكرمة والنخلة. وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من العنب خمرا، وإن من التمر خمرا، وإن من العسل خمرا، وإن من البر خمرا، وإن من الشعير خمرا. وفي رواية لأبي داود: إن الخمر من العصير والزبيب والتمر والحنطة والشعير والذرة، وإني أنهاكم عن كل مسكر. حديث صحيح. وأخرج النسائي عن سعيد بن جبير قال: السكر خمر، وفي رواية السكر حرام والرزق الحسن حلال. صحيح الإسناد. وأخرج النسائي عن ابن سيرين قال جاء رجل إلى ابن عمر فقال إن أهلنا ينبذون لنا شرابا عشيا فإذا أصبحنا شربنا، قال أنهاك عن المسكر قليله وكثيره وأشهد الله عليك، أنهاك عن المسكر قليله وكثيره وأشهد الله عليك، إن أهل خيبر ينتبذون شرابا من كذا وكذا ويسمونه كذا وكذا وهي الخمر، وإن أهل فدك ينتبذون شرابا من كذا وكذا يسمونه كذا وكذا وهي الخمر، حتى عد أشربة أربعة أحدها العسل. صحيح الإسناد. وأخرج النسائي بن عباس قال له رجل إني امرؤ من أهل خراسان وإن أرضنا أرض باردة وإننا نتخذ شرابا نشربه من الزبيب والعنب وغيره، وقد أشكل علي، فذكر له ضروب من الأشربة فأكثر حتى ظننت أنه لم يفهمه، فقال له ابن عباس إنك قد أكثرت علي، اجتنب ما أسكر من تمر أو زبيب أو غيره. صحيح الإسناد موقوف. وأخرج النسائي عن إبراهيم والشعبي قال السكر خمر، ضعيف. وأخرج أحمد عن قيس بن سعد بن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ربي تبارك وتعالى حرم علي الخمر والكوبة والقنين وإياكم والغبيراء فإنها ثلث خمر العالم. حسن لغيره دون قوله فإنها ثلث خمر العالم. وأخرج أحمد عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من الحنطة خمر ومن التمر خمر ومن الشعير خمر ومن الزبيب خمر ومن العسل خمر. صحيح وإسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن أم حبيبة بنت أبي سفيان أن أناسا من أهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلمهم الصلاة والسنن والفرائض، ثم قالوا يا رسول الله إن لنا شرابا نصنعه من القمح والشعير، قال فقال الغبيراء، قالوا نعم، قال لا تطعموه، ثم لما كان بعد ذلك بيومين ذكروه ما له أيضا، فقال الغبيراء، قالوا نعم، قال لا تطعموه، ثم لما أرادوا أن ينطلقوا سألوه عنه فقال الغبيراء، قالوا نعم، قال لا تطعموه، قالوا فإنهم لا يدعونها، قال من لم يتركها فاضربوا عنقه. إسناده ضعيف. وفي الموطأ عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الغبيراء فقال لا خير فيها ونهى عنها. أثر حديث مرسل. باب كل شراب أسكر فهو حرام. في المتفق عليه عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام. وفي رواية البخاري قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع وهو نبيذ العسل وكان أهل اليمن يشربونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام. زاد في رواية لأبي داود والنسائي في آخره والبتع نبيذ العسل. وفي المتفق عليه عن أبي بردة قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذا إلى اليمن فقال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا، فقال أبو موسى يا نبي الله إن أرضنا بها شراب من الشعير، إن أرضنا بها شراب من الشعير المزر وشراب من العسل البتع، فقال كل مسكر حرام. وفي رواية لمسلم كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام. وفي رواية قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه فقال أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة. وفي رواية للنسائي والدارمي عنه عن أبي موسى قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ إلى اليمن. كذا يا شيخ ومعاذ ولا معاذا؟ يعني كان حاطها استئنافية للأصل، الأصل ومعاذا. فقال معاذ إنك تبعثنا إلى أرض كثير شراب أهلها فما أشرب؟ قال اشرب ولا تشرب مسكرا. زاد فيها الدارمي فإن كل مسكر حرام. ولفظ أبي داود سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب من العسل فقال ذاك البتع، قلت وينتبذ من الشعير والذرة، فقال ذلك المزر، ثم قال أخبر قومك أن كل مسكر حرام. وفي رواية للنساء لا تشرب مسكرا فإني حرمت كل مسكر. أنا من ضمائر الرفع، ليست من ضمائر الخفض، بالتالي هم يقدرونها إيش؟ استئنافية، جملة مستأنفة، ومعاذ معطوفة عليها. وأخرج البخاري عن أبي الجويرية قال: سألت ابن عباس عن الباذق فقال: سبق محمد صلى الله عليه وسلم الباذق، فما أسكر فهو حرام. قال: الشراب الحلال الطيب. قال: ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث. وأخرج البخاري معلقا وقال معن: سألت مالك بن أنس عن الفقاع فقال: إذا لم يسكر فلا بأس به. وقال ابن الدراوردي: سألنا عنه فقالوا: لا يسكر لا بأس به. وأخرج أبو داود عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مخمر خمر، وكل مسكر حرام، ومن شرب مسكرا بخست صلاته 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد 4 كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: صديد أهل النار، ومن سقاه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. حديث صحيح. وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. حسن صحيح. ومن سقاه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه كان حقا. علق العقوبة مع الصغير والقليل المخمر المقصود. لا، سلمك الله، العقوبة على الساقي وليست على الصغير. علق العقوبة، العقوبة لمن؟ للساقي، لمن سقى الصغير. نعم. وأخرج أبو داود عن ديلم الحميري قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض باردة نعالج فيها عملا شديدا، وإنا نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به على أعمارنا وعلى برد بلادنا. قال: هل يسكر؟ قلت: نعم. قال: فاجتنبوه. قال: قلت: فإن الناس غير تاركيه. قال: فإن لم يتركوه فقاتلوهم. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن عبد الله بن عمرو أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيرة، وقال: كل مسكر حرام. حديث صحيح. زاد في رواية لأحمد: والمزرة والكوبة والقنين، وزادني صلاة الوتر. قال يزيد: القنين البرابط. وأخرج أبو داود والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. حديث صحيح. وأخرج النسائي وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. حسن صحيح. وأخرج ابن ماجه عن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر حرام. صحيح بما قبله. وأخرج النسائي والدارمي عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنهاكم عن قليل ما أسكر، أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره. حديث صحيح. وأخرج النسائي عن ابن سيرين قال: كل مسكر حرام. نعم، هذا رأي ابن سيرين. يعني الراء عليها بالضم خطأ شيء؟ لا، خطأ. وخرج الناس على المسكر الذي لم يصل حد الإسكار. نعم. وخرج النسائي عن الصعق بن حزم قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاه: كل مسكر حرام. يعني كل ما من شأنه أن يسكر. نعم. حتى ولو لم يصل حد الإسكار. حسن الإسناد مقطوع. وهل يتفق الشيخ على مثلا نسبة معينة أو يعني؟ ما القاعدة واضحة: ما أسكر كثيره فقليله حرام ولو كان يسيرا. كلام في المخالط لغيره الذي ذهبت مادته، هذا لوحده، هذا يعني يبحث في موضوع التحلل. مثل جوزة الطيب شيخ مثلا. مثلا. نعم. وأخرج النسائي بن عمر قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر آية الخمر، فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت المزر؟ قال: وما المزر؟ قال: حبة تصنع باليمن. فقال: تسكر؟ قال: نعم. قال: كل مسكر حرام. صحيح الإسناد. وأخرج النسائي عن عائشة أنها سئلت عن الأشربة فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كل مسكر. حديث صحيح. وأخرج النسائي عن مكحول قال: كل مسكر حرام. ضعيف الإسناد، مقطوع. وأخرج النسائي عن عبد الملك بن الطفيل الجزري قال: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز: لا تشربوا من الطلاء حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه وكل مسكر حرام. ضعيف الإسناد، مقطوع. وأخرج أبو داود عن أم سلمة قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مسكر حرام على كل مؤمن. حديث ضعيف. وأخرج أحمد عن قيس بن سعد بن عبادة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شرب الخمر أتى عطشانا يوم القيامة، ألا فكل مسكر خمر وإياكم والغبيراء. صحيح لغيره دون قوله: من شرب الخمر أتى عطشانا يوم القيامة. باب كراهة انتباب التمر والزبيب مخلوطين. في المتفق عليه عن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر والبسر والرطب. وفي رواية لمسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا، ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعا. وفي رواية للنسائي: ونهى أن ينبذ البسر والتمر جميعا. وفي المتفق عليه عن أبي قتادة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين التمر والزهو والتمر والزبيب ولينبذ كل واحد منهما على حدة. وفي رواية لمسلم: لا تنتبذ الزهو والرطب جميعا، ولا تنتبذ الرطب والزبيب جميعا. ولفظ أبي داود: نهى عن خليط الزبيب والتمر، وعن خليط البسر والتمر، وعن خليط الزهو والرطب. ولفظ النسائي وابن ماجه والدارمي: عن الزهو والرطب جميعا. وأخرج مسلم عن أبي سعيد قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخلط بين الزبيب والتمر، وأن نخلط البسر والتمر. وفي رواية: من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيبا فردا، أو تمرا فردا، أو بسرا فردا. زاد الترمذي: ونهى عن الجرار أن ينبذ فيها. ونص النسائي: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلط بسر بتمر، أو زبيب بتمر، أو زبيب ببسر. وقال: من شربه منكم فليشرب كل واحد منه فردا، تمرا فردا، أو بسرا فردا، أو زبيبا فردا. وللنسائي: نهى أن يخلط الزهو والتمر والزهو والبسر. وأخرج مسلم عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر والبسر والتمر، وقال: ينبذ كل واحد منهما على حدته. ولفظ النسائي: نهى أن يخلط البسر والزبيب والبسر والتمر. وأخرج مسلم عن ابن عباس قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلط التمر والزبيب جميعا، وأن يخلط البسر والتمر جميعا، وكتب إلى أهل جرش ينهاهم عن خليط التمر والزبيب. زاد النسائي في أوله: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير، وكتب إلى أهل هجر. وأخرج مسلم عن ابن عمر أنه كان يقول: قد نهي أن ينبذ البسر والرطب جميعا، والتمر والزبيب جميعا. وأخرج أبو داود والنسائي عن ابن أبي ليلى عن رجل قال حفص من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى عن البلح والتمر والزبيب والتمر. صحيح الإسناد. وأخرج النسائي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزبيب والتمر هو الخمر. وفي رواية عن جابر قال: البسر والتمر خمر. حديث صحيح. وأخرج النسائي بن عباس قال: البسر وحده حرام، ومع التمر حرام. صحيح الإسناد. وأخرج النسائي عن أنس بن مالك قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجمع شيئين نبيذا يبغي أحدهما على صاحبه. قال المختار بن فلفل: وسألته عن الفضيخ فنهاني عنه، قال: كان يكره المذنب من البسر مخافة أن يكون شيئين، فكنا نقطعه.

تنقعونه على غدائكم وتشربونه على عشائكم وتنقعونه على عشائكم وتشربونه على غدائكم. قلت: أفلا نؤخره حتى يشتد؟ قال: لا تجعلوه في القلل، واجعلوه في الشنان، واجعلوه في الشنان، فإنه إن تأخر صار خلا. زاد الدارمي بعد: على غدائكم، فإنه إذا أتى عليه العصران كان حلا قبل أن يكون خمرا. وزاد أيضا في أوله: يا رسول الله، إنا قد خرجنا من حيث علمت ونزلنا بين ظهراني من قد علمت، فمن ولينا؟ قال: الله ورسوله. حسن صحيح. وأخرج أبو داود عن مقاتل بن حيان قال: حدثتني عمتي عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تنبذ للنبي صلى الله عليه وسلم غدوة، فإذا كان من العشي فتعشى شرب على عشائه، وإن فضل شيء صببته أو فرغته ثم تنبذ له بالليل، فإذا أصبح تغدى فشرب على غدائه. قالت: يغسل السقاء غدوة وعشية؟ فقال لها أبي: مرتين في يوم؟ قالت: نعم. حسن الإسناد. وأخرج النسائي بن عمر أنه كان ينبذ له في سقاء الزبيب غدوة فيشربه من الليل، وينبذ له عشية فيشربه غدوة، وكان يغسل الأسقية ولا يجعل فيها درديا ولا شيئا. قال نافع: فكنا نشربه مثل العسل. صحيح موقوف. وأخرج النسائي علي بن حسين رضي الله عنه أنه كان ينبذ له من الليل فيشربه غدوة، وينبذ له غدوة فيشربه من الليل. صحيح الإسناد مقطوع. وأخرج النسائي عن عبد الله قال: سمعت سفيان سئل عن النبي قال: انتبذ عشيا واشربه غدوة. صحيح الإسناد مقطوع. وأخرج النسائي عن ابن عباس قال: من سره أن يحرم إن كان محرما ما حرم الله ورسوله فليحرم النبيذ. صحيح الإسناد موقوف. وأخرج النسائي بن عباس قال: نبيذ البسر بحت لا يحل. صحيح الإسناد موقوف. وأخرج النسائي عن زيد بن جبير قال: سألت ابن عمر عن الأشربة فقال اجتنب كل شيء ينش. صحيح الإسناد موقوف. وأخرج النسائي عن عتبة بن فرقد قال: كان النبيذ الذي يشربه عمر بن الخطاب قد خلل. صحيح الإسناد. وأخرج النسائي عن سعيد بن المسيب أنه كان يكره أن يجعل النطل النبيذ في النبيذ ليشتد بالنطل. وفي رواية قال: خمره درديه. وفي رواية قال: إنما سميت الخمر لأنها تركت حتى مضى صفوها وبقي كدرها، وكان يكره كل شيء ينبذ على عكر. صحيح الإسناد مقطوع. وأخرج النسائي عن إبراهيم قال: كانوا يرون أن من شرب شرابا فسكر منه لم يصلح له أن يعود فيه. وفي رواية قال: لا بأس بنبيذ البختج. صحيح الإسناد مقطوع. وأخرج النسائي عن أبي مسكين قال: سألت إبراهيم قلت: إنا نأخذ دردي الخمر أو الطلاء فننظفه ثم ننقع فيه الزبيب ثلاثا ثم نصفيه ثم ندعه حتى يبلغ فنشربه. قال: يكره. حسن الإسناد مقطوع. وأخرج النسائي عن ابن شبرمة قال: رحم الله إبراهيم، شدد الناس في النبيذ ورخص فيه. صحيح الإسناد مقطوع. وأخرج النسائي عن ابن المبارك قال: ما وجدت الرخصة في المسكر عن أحد صحيحا إلا عن إبراهيم. صحيح الإسناد مقطوع. وأخرج النسائي عن عبد الرحمن بن أبزة قال: سألت أبي بن كعب عن النبيذ فقال: اشرب الماء واشرب العسل واشرب السويق واشرب اللبن الذي نجعت به. فعاودته فقال: الخمر تريد. صحيح الإسناد موقوف. وأخرج النسائي عن ابن شبرمة قال: قال طلحة لأهل الكوفة: في النبيذ فتنة، يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير. قال: وكان إذا كان فيهم عرس كان طلحة وزبيد يسقيان اللبن والعسل، فقيل لطلحة: ألا تسقيهم النبيذ؟ قال: إني أكره أن يسكر مسلم في سببي. صحيح الإسناد مقطوع. وأخرج النسائي عن قيس بن وهبان قال: سألت ابن عباس قلت: إن لي جريرة أنتبذ فيها حتى إذا غلا وسكن شربته. قال: مذ كم هذا شرابك؟ قلت: مذ 20 سنة، أو قال: مذ 40 سنة. قال: طالما تروت عروقك من الخبث. أثر ضعيف.